اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم إلى فصل سجود السهو. فصل سجود السهو، وهذا حقيقة فصل هام جدا. والسهو لغة هو النسيان، تقول سهوت عن الشيء يعني نسيته. والمقصود هنا هو سجدتان يسجدهما الإنسان للنسيان زيادة أو نقصانا بشروط معينة وضوابط معينة. يعني الإنسان إذا نسي شيئا زيادة أو نقصانا فإنه يشرع له أن يسجد سجدتين بعد أو قبل السلام، وبعد ذلك يسلم ويخرج من صلاته. وهاتان السجدتان إما تجبران النقص الذي في الصلاة، وإما أنهما ترغمان الشيطان، يعني الشيطان يكره أن يرى الإنسان ساجدا لله، وتعهد بأن يضلنا بعد إذ هدانا الله سبحانه وتعالى. فعدو الله يريد غير ذلك، يريد منا أن لا نصلي، يريد منا أن لا نعبد الله سبحانه وتعالى، فنحن نرغمه أنك أنت جئت وأردت أن تفسد علينا صلاتنا، فنحن نزيل سجودا لله سبحانه وتعالى، ولتخسأ أنت ومن معك من أعوانك. هذه هي يعني فكرة سجود السهو. وقد ثبت سجود السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالزيادة وتارة في النقصان وتارة في الشك، فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فمنهم من قال كل السجود قبل السلام، ومنهم من قال كل السجود بعد السلام سواء أنقص أم زاد، ومنهم من فصل قال لا، للنقصان السجود قبل السلام، وللزيادة السجود بعد السلام. ولكن زيادة ماذا ونقصان ماذا؟ هنا النقاش. طبعا الذين قالوا بأن كل سهو كل زيادة أو نقصان يسجد لها قبل السلام وهم الشافعية، ينتقد قولهم بثبوت السجود بعد السلام. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. والذين قالوا إن السجود كله بعد السلام كما قول الحنفية، ينتقد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. والذين فرقوا وفصلوا كما هو مذهب أهل المدينة ومذهب الحنابلة، فقد استمسكوا بالعروة الوثقى وأخذوا بكل الأحاديث الواردة في الباب. جميع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هؤلاء الذين فصلوا. وبعضهم وقف هكذا ظاهريا كما هو مذهب الظاهرية، فقالوا في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام نصلي قبل السلام، الأماكن التي سجد بعد السلام نسجد بعد السلام. طيب والباقي ماذا نفعل؟ وهل يوجد قانون لهذا الأمر؟ لم يستخرجوا قانونا لسجود السهو. فلذلك كان أسعد الناس في هذا الباب هم أصحابنا رحمه الله، وهم أكثر من فصل. يعني حتى كتب الحنابلة التي قرأتها العديد منهم لا يفصل، العديد منهم لا يفصل. أما كتبنا فقد فصلت تفصيلا جيدا في هذا الباب، وعملت بسائر الحديث الواردة في هذا الباب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الشيخ رحمه الله: فصل. سجود السهو سنة لنقص سنة مؤكدة من سنن الصلاة، وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر والإصرار والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد والتشهد الأول والجلوس الأول والتشهد الأخير، ولا سجود لترك سنن الآخرين. شوي أخوة بارك الله فيكم، هذه المسألة أنا ذكرتها لكم من قبل، قلت لكم إن من سنن من الصلاة إن الصلاة تنقسم إلى فرائض والسنن المؤكدة والسنن غير مؤكدة ونوافل مستحبات إلى ذلك. فالفرائض لا سجود فيها، لا يسجد لها، لا تجبر بسجود السهو. والشيخ هنا لم يفصل، لكنه تكلم هكذا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، مر على هذه القضية مرور الكرام. وأفضل من فصل في مسائل سجود السهو هو الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره، كما ذكرنا ذلك عندما تدارسنا مختصر الأخضري، فهو أفضل من جميع المختصرات التي ذكرت هذه المسألة، حتى إنه أفضل حتى من رسالة من أبي زيد القيرواني. يعني وقريب منه شيئا ما ابن عاشر، لكن يعني الأخضري أتى بكل الفروع والجزئيات، حتى إن ابن عبيد ربه وهو عالم من الصحراء الشرقية التي هي الآن جزء من الجزائر، أخذ مباحث سجود السهو ونظمها، فسماها نظم السهو الأخضري، العبقري في نظم السهو الأخضري. والناس تحفظه، والناس تحفظ تلك المنظومة، وخاصة في بلاد الصحراء يحفظون تلك المنظومة ويطالعونها ويعملون بها. والحاصل أنا لن أدخل في التفاصيل طبعا حتى لا يعني نتوسع أكثر من الكتاب، لكن أختصر لكم ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، فأقول: لكل سهو ينقص فيه الإنسان في صلاته سجدتان قبل السلام جبرانا للنقص. ولكن هذا النقص في ماذا؟ الفرائض لا جبران فيها، ولكنه للسنن المؤكدة. طب ما هي السنن المؤكدة؟ السنن المؤكدة هي كالتالي: هي كل تكبير غير تكبيرة الإحرام، هي السر في محله والجهر في محله، هي سمع الله لمن حمده للإمام والفذ، هي قراءة السورة بعد الفاتحة والقيام لتلك القراءة، هي التشهدان الأول والثاني والجلوس للتشهد الأول والتشهد الثاني. فإذا فردنا هذين وقلنا التشهدان فهما واحد واثنان، وإذا قلنا الجلوس لهما فهما واحد واثنان، فتصبح عشرة، تلك عشرة كاملة. فإن ضممناهما إلى بعض والبعض قلنا هي ثمانية كما ذكر المؤلف رحمه الله. واضح يا إخواني؟ فإذا هنا قال: سجود السهو سنة لنقص سنة مؤكدة من سنة الصلاة. هل سجود السهو سنة حقيقة؟ هو في بعض الظروف سنة، لكن تصرف العلماء والفقهاء في هذا الباب يدل على أن سجود السهو ليس بسنة دائما، بل هو فرض. والدليل على ذلك أن المرأة إذا نسي ثلاث سنن من هذه السنن التي ذكرت لكم وتركها ولم يسجد للسهو فصلاته باطلة. وكيف تبطل الصلاة وهو ترك السنة؟ وكيف تبطل الصلاة وأنتم تقولون إن سجود السهو سنة؟ فالصواب أن يقال إن سجود السهو ليس بسنة، لكن قد يكون سنة في بعض الظروف. يعني بمعنى أنه قالوا رحمه الله يسجد للسهو عن ثلاث سنن خفيفة. ثلاث سنن خفيفة كيف؟ قال كل تكبيرة من التكبيرات سنة خفيفة، والتكبير كله سنة مؤكدة واحدة. كل تسمية تقول سمع الله وحمده سنة خفيفة، والتسميات كلها سنة مؤكدة. واضح؟ وكذلك السر والجهر هذه كلها سنن خفيفة. فإذا ترك قراءة السورة بعد الفاتحة نسيها، فهذه الثلاث سنن، لأن القراءة والقيام لها والسر أو الجهر، فهي ثلاث سنن. فمن تركها فعليه أن يسجد للسهو وجوبا لا سنة، لأنه لو ترك ذلك وطال الأمر لبطلت عليه صلاته. قد تقدم معنا في الدرس الماضي أن الطول يختلف باختلاف قولي أشهب وابن القاسم، فقال أشهب بخروج من المسجد، قال ابن القاسم لا، هو مسألة عرفية، فإذا طال الأمر عرفا دل ذلك على أنه قد دل ذلك على أنه أن صلاته تبطل، أنه قد طال الأمر فصلاته تبطل. واضح إخواني؟ إذن قال سجود السهو سنة لنقص سنة مؤكدة من سنة الصلاة، وهي ثمان. هذه السنة المؤكدة هي قراءة السورة بعد الفاتحة. إذا قرأت السورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة. والجهر في محله والإصرار في محله، هذه السنة المؤكدة كلها ذكرناها وذكرنا أدلتها وما إلى ذلك، فلا حاجة بنا إلى أن نعيد ذلك، وقد نبهت عليها من قبل وقلت لكم إننا سنحتاجها في سجود السهو. لكن هو الآن سردها في مساق واحد حتى يسهل عليكم. والإصرار أو التكبير والجهر والإصرار، نعم، الجهر في محله يعني أين؟ في ركعتي الصبح وفي ركعتي المغرب وركعتي العشاء، والسر في البقية الأخرى. والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، فالتكبير كله سنة مؤكدة وكل تكبيرة سنة خفيفة. وكان بعض السلف لا يكبرون كعثمان بن عفان رضي الله عنه، فظن الناس أن هذه السنة، فتعصبت بنو أمية لذلك فتركوا التكبير. وذلك لما صلى عكرمة وراء إمام يكبر في كل خفض ورفع، قال لمولاه ابن عباس رضي الله عنه قد صليت وراء إمام أحمق يكبر في الصلاة 15 تكبيرا. قال لو تلك السنة لا أم لك، يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنكم تغافلتم عنها فنسيتم. والتحميد هنا يقصد التسميع سمع الله لمن حمده، وهذا يكون الإمام والفذ، أما المأموم فلا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول اللهم ربنا لك الحمد. والتشهد الأول، والتشهد الأول يتضمن ثلاث سنن، سنتان مؤكدتان وسنة خفيفة، وهو التشهد والجلوس له والصيغة، صيغة التشهد. فلو أن الإنسان خالف الصيغة التي اختارها إمام مالك رحمه الله اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، واختار أو ذكر صيغة ابن مسعود أو غيره من الصحابة، أمر واسع. ابن مسعود اختار طريقته الإمام أحمد، ابن عباس اختار طريقة الإمام طريقة أو يعني تشهد ابن عباس، اختار تشهد ابن عباس رضي الله عنه، والإمام مالك اختار تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لأنه علمه للناس على المنبر ولم يعارضه أحد، إن هو علم ذكره على المنبر ولم يعارضه أحد. فإذا التشهد الأول والجلوس له، لهذا التشهد الأول والتشهد الأخير والجلوس له أيضا. ثم قال رحمه الله: ولا سجود لترك سنة غير مؤكدة كتكبيرة الإحرام، كتكبيرة واحدة غير تكبيرة الإحرام، كتكبيرة واحدة غير تكبيرة الإحرام أو غير تكبيرة الإحرام. ولا لترك فضيلة كالقنوت في الصوم. يعني شوف، يعني لو أن إنسانا نسي تكبيرة واحدة، الله أكبر، نسي أن يقول الله أكبر، وسجد للسهو القبلي، هل تبطل صلاته أم لا؟ لا، على المذهب تبطل صلاته، على المذهب تبطل صلاته. ولذلك قال: ولا سجود لترك سنة غير مؤكدة كتكبيرة واحدة غير تكبيرة الإحرام. يعني هذا لا يجوز، والكتب تقول لا يجوز ويبطل الصلاة، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. وكذلك القنوت، القنوت فضيلة، إذا تركته لا معنى لأن تسجد قبل السلام. طبعا السجود المؤثر الذي يقول إنه تبطل به الصلاة هو السجود قبل السلام، لأنه زيادة في الصلاة. بعد السلام فعل ما شئت، بعد السلام فعل ما شئت. وقال آخرون من أصحابنا كأبي عمر بن عبد البر وغيره: يعني الإنسان إذا سجد السجود جبران لأي نقص في الصلاة، على قول الشافعية. الشافعية يقولون أي نسيان يمكنك أن تسجد له، أمر واسع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سجدتين سهو، لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. فدل ذلك على أنه لا حرج من السجود، بل لذلك أصل. ولا لترك فضيلة كالقنوت في الصبح، فإن سجد لهما بطلت صلاته، إن سجد لهما بطلت صلاته. لما؟ لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. يعني ولا سجود لفريضة كتكبيرة الإحرام، ولا لفريضة قبل تكبيرة الإحرام. طبعا هو كل ما كان قبل تكبيرة الإحرام فهو خارج عن الصلاة، فلا معنى للسجود له. السنن أن الخارجة كالأذان والإقامة وما إلى ذلك، هذا يعني لا يسجد له. وأصلا الفرائض لا يسجد لها أصلا، لو نسي تكبيرة الإحرام لا، معناه لم يدخل الصلاة أصلا. وبقية الفرائض لا يسجد لها لأنها لا تجبر سجود السهو. قال: ولا لزيادة قول غير مبطل للصلاة كالكلام القليل سهوا، تكلم سهوا لا بطلان لصلاته، أو فعل غير مبطل، أو لزيادة قول غير مبطل للصلاة كالكلام القليل سهوا. إنسان سهى ونسي، نسي وتكلم ثم انتبه، فهذا أيضا لا سجود عليه. أو فعل غير مبطل كزيادة ركعة في الرباعية سهوا. لا هذا لا عفوا هذه الزيادات يسجل لها بعد السلام لا قبل السلام. هذه الزيادات يسجل لها بعد السلام لا قبل السلام. ولذلك قال أو لزيادة قول غير مبطل للصلاة كالكلام القليل سهوا أو فعل غير مبطل كزيادة ركعة في الرباعية سهوا. زاد ركعة هذا عليه السجود بعدي. والانصراف القريب من الصلاة سهوا يعني انصرف من الصلاة سهوا قريبا قبل أن ينتهي منها. ومحل السجود السهوي مختلف فالزيادة فقط يسجد لها بعد السلام والنقص يسجد له قبل السلام. واجتماع الزيادة والنقصات يسجد لهما بعد السلام يسجد لهما بعد السلام. هذه كلها مأخوذة من الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشرت إليها في الدرس الماضي فلنذكرها حتى تكون منها على بال فمن ذلك الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس على قبل التسليم ثم سلم. هذا حديث رواه الإمام مالك ومن طريقه رواه الإمام البخاري ورواه مسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فسجد لذلك قبل السلام يعني انتظر السلام سلم السجدتين ثم سلم بعد ذلك. بالنسبة لي السهو بالزيادة وزيادة ماذا؟ أي شيء تزيد في الصلاة حتى لو لم يكن من جنسها كالكلام أو الأكل أو ما إلى ذلك أكل خفيف طبعا. فهذا مما يبطل الصلاة في أصله لكن إذا نسي فيسجد للسهو لذلك. فقد روى الإمام مالك والبخاري ومسلم طريقهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين يعني من ركعتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ يعني هذا الذي الكلام الذي يقوله صدق فيه؟ فقال الناس نعم استحيوا أن يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتقدم بين يديه لكن لما تكلم ذو اليدين أقروه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم أقر التسليم ثم سلم ثم كبر فسجد مثل السجود أطول ثم رفع. فهذا الحديث أيضا رواه مالك والشيخان في صحيحيهما. أما اجتماع السهو والنسيان فيغلب اجتماع الزيادة والنقصان يغلب النقصان لما في من جبران الصلاة. وكل سهو فيه تكبير وتشهدان أو تشهد وسجدتان. إذن يلتفت الله أكبر يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا حديث هذا الحديث بهذه الزيادة رواه أبو داود والترمذي في سننهما، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وضعفه غيره، لكن يعني ما دام ضعفه هو بعض وصحه البعض وحسنه البعض فيمكن الإنسان أن يعمل بهذا الحديث. الأمر واسع والمذهب له قولان أصلا، المشهور هو هذا أنك تتشهد ثانية، قال العلماء يتشهد ولا يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط التشهد، فهذا قال ثم تشهد ثم سلم. وعن الإمام مالك رحمه الله رواية أخرى بعدم وجوب بعدم لزومية التشهد، ودليله ما ذكرت لكم هو ضعف الروايات، يعني ضعف الرواية التي تزيد أنه تشهد ثم سلم، فمن أثبتها قال بالتشهد ومن رفضها أو ضعفها لم يقل به. أما لماذا إذا اجتمع النقص والزيادة فإننا نغلب النقص؟ لأن في النقص جبرانا للصلاة، جبرانا لنقصها، واضح إخواني؟ إذن وصفته سجدتان يكبر لهما في ابتدائهما والرفع منهما ويعيد التشهد في القبلي ثم يسلم، القبلي يعني قبل السلام والبعدي بعد السلام، هو الحقيقة يعيد التشهد في القبلي والبعدي، يعني تخصيص القبلي دون البعدي فيه نظر. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إذن هنا إذا نسيت أو شككت في النسيان تسجد قبل السلام، وإذا زدت نسيانا تسجد بعد السلام. وبعض العلماء لخصها بقوله نقذب، نقص قبل، الزاي زيادة، الباء بعد، نقذب، وبهذا يعني تنتظم الصورة في الأذهان. فكل نقصان ففيه السجود قبل السلام، وكل زيادة فيها السجود بعد السلام استحبابا، هذه الآن استحبابا تمشي، يوم قالوا حتى لو بعد عام نسيت ولم تسجد، قال بعد عام أينما تذكرت وقتما تذكرت أسجد للساوستي، يعني على سبيل المندوبية لا على سبيل الوجوب، بخلاف النسيان الذي ترقص فيه شيئا عن الصلاة. واضح إخواني؟ المسألة واضحة تبين هنا؟ أظن أنها واضح لا تحتاج إلى كثير بيان. الآن هنا مسألة، وهي أن هذا النقص لا يكون إلا لترك سنتين فأكثر، أما السنة واحدة مثلا تكبيرة واحدة وتسمية واحدة هذه سنة خفيفة، قال لو سجد لها لبطلت صلاته، لو سجد لها لبطلت صلاته. ويعني في القول بالبطلان نظر، ولذلك اختار الإمام أبو عمر بن عبد البر وغيره من المحققين في المذهب أنه لا بطلان ولا شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد كل ركعتين الصلاة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم، فاختار الإمام بن عبد البر تبعا لغير واحد من الأئمة من غير المذهب، اختاروا السجود لتلك السنن المنسية حتى لو كانت سنة خفيفة. أمر واسع، لماذا نحجر واسعا عندهم؟ لا وجه للتحجير. وأما أصحابنا يقول هذه زيادة في الصلاة والزيادة لا تجوز إلا بدليل، هذه حجتهم. قال يكبر لهما في ابتدائهما، وصفته سجدتان يكبر لهما في ابتدائهما والرفع منهما ويعيد في ابتدائهما والرفع أو الرفع منهما ويعيد التشهد في القبلي ثم يسلم. فإن سهى المأموم خلف الإمام فإن الإمام يحمله عنه ويلزم المأموم سهو الإمام. فإن لم يسه معه ولا حضر سهوه وإن لم يسه معه ولا حضر سهوه. شوف يا إخوة، المأموم إذا أدرك مع الإمام ركعة على الأقل فهو صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وبذلك لو سهى الإمام حتى قبل أن يأتي هذا المأموم فعلى المأموم أن يسجد معه. فأما السجود القبلي فيسجده معه، وأما البعدي فلا يتابعه فيه حتى ينتهي من صلاته ثم بعد سلامه يسجد سجود السهو، ولا يقول أنا ما سهوت الإمام اللي سهو. هذا لا حجة فيه، هذا لا شيء. لما؟ لأنك أنت صلاتك مرتبطة بصلاة الإمام، فما فعل الإمام فهو واجب عليك. وبالمقابل أنت لو سهوت في صلاتك بزيادة أو نقصان فالإمام يحمل عنك السهو ولا شيء عليك، هو يحمل عليك السهو ولا شيء عليك. واضح؟ ويلزم المأموم سهو الإمام وإن لم يسه معه أو يسه معه ولا حضر سهوه. ها الآن إذا صليت مع الإمام وجئت متأخرا وحضرت ركعة فسلم الإمام وسجد سجودا بعديا، هل تسجد معه السجود البعدي؟ لا تسجد معه السجود البعدي. ولو سجدت معه السجود البعدي لبطلت صلاتك على المذهب. لماذا؟ لأنك زدت فيها ما ليس منها. ولو سجده سجودا بعديا فكيف تسجد أنت معه سجودا قبليا؟ هو سلم، أنت لا يمكنك أن تسلم، فعندما سلم عليك أن تأتي بالصلاة، فإذا انتهيت وسلمت تأتي بسجود السهو. واضح إخواني؟ نقلب الصورة. الصورة في من لم يشهد مع الإمام شيئا، لم يحضر معه شيئا، وصلوا الإمام في الجلسة بين السجدتين الأخيرة أو في التشهد الأخير ينتظر السلام، فسجد الإمام للسهو قبل السلام، هل تسجد معه أو لا تسجد معه؟ لا تسجد معه، لأنك لم تحضر معه شيئا، أنت لم تحضر معه شيئا فكيف تسجد معه؟ ها؟ فإن الإمام يحمله عنه. فإن سهى المأموم خلف الإمام فإن الإمام يحمله عنه إذا أدرك معه شيئا من الصلاة، يعني أدرك معه ركعة فما زاد عليها. وإن لم يسه معه ولا حضر سهوه، يعني مثلا هو سهى في الركعة الأولى، أنت لم تحضر هذا السهو أصلا لكن صلاتك مرتبطة بصلاته فعليك أن تسجد معه. لكن لو أنك لم تشهد أي شيء أي ركعة، فقد نص العلماء رحمه الله على أنك إن شئت بعد الانتهاء من الصلاة صلاتك أنت أن تسجد للسهو فلك ذلك، وإلا فهو ليس واجبا عليك. واضح؟ ولو سجدت معه السجود البعدي بعد أن تنتهي من صلاتك أمر واسع، ولكن أنت لست لأن صلاتك ليست مرتبطة بصلاته، إذن لا يجب عليك أن تسجد السجود البعدي إذا لم تدرك مع الإمام على الأقل ركعة. واضح إخواني؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بأن الإمام يحمل السهو عن المأموم، الإمام يحمل السهو عن المأموم وهناك أحاديث عديدة حقيقة هو ترك كثيرا من فروع هذا الباب ولم يذكرها، مثل مسائل الشك، أحاديث التي ورد في الشك وما إلى ذلك، هو لم يذكر أي شيء له تعلق بالشك. لكن العلماء يقولون إن المستنكح الذي يكثر منه الشك إذا نسي فليبني على الأقل، مثلا دائما ينسى صلى 4 ركعات أم 3 ركعات، يفترض أنه صلى 3 ركعات، هو يفترض أنه صلى 3 ركعات ليضيف إليه ركعة أخرى. فإذا كان مستنكحا دائما يحدث له فليصلي الصلاة على ما هي عليه ويسجد سجودا بعد السلام ترغيما للشيطان، يسجد سجودا بعد السلام ترغيما للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن مالك والشيخان صحيحيهما عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه أو لبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، فليسجد سجدتين وهو جالس. أيوة مسألة أخيرة ذكرها أن لم أذكرها، إذا سهى الإمام المأموم وكان قد أدرك مع الإمام ولو ركعة واحدة فإن الإمام يحمل عنه سهوه، الإمام يحمل عنه سهوه. وعندما أقول سهى يعني سهى عن سنة من هذه السنة المؤكدة، ولكن إذا سهى المأموم بعد سلام الإمام وأتى ليكمل صلاته فالإمام لا يحمل عنه ذلك السهو، يحمل عنه ما سهى فيه وهو مع الإمام، أما ما سهى بعد سلام الإمام فلا يحمل عنه الإمام. واضح؟ فيعني هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. الأخ يقول، أحد الإخوة يقول: ما هو الدليل على أن من ترك 3 سنن عليه السجود؟ وكان والله يعني التفاصيل هكذا قررها أئمة المذهب، ليس عليها يعني ليس بين يدي نصوص صريحة صحيحة تؤكدها وتذكرها، هكذا يقول في التفاصيل، والله تبارك وتعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإلى درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.